يقول: ما موقف المسلمين مما صنعه الأمريكيون من هذا الفيلم المسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ موقفهم التنديد بهذا الفعل، تحذير الكفار من هذا الفعل في خطاباتهم ومحاضراتهم، والدعاء على الكافرين، وبيان مخازيهم. وذكر الشمائل النبوية، شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن استطاعوا الضغط على الكافرين اقتصادياً بقدر المستطاع فعلوا، حيث يغنيهم الله من فضله. والحاصل هذا يتكرر: الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن ينتقم من الكافرين، نسأل الله أن ينتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم ولسائر المؤمنين. هؤلاء أعداء الله وأعداء دينه وأعداء أنبيائه ورسله، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فريق من الأنبياء كذبوهم وفريق قتلوهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممن قتله هم، قتله اليهود، وهو شهيد جمع الله له بين النبوة والرسالة والشهادة. سموه في طعام بقي مريض من ذلك السم حتى مات، بقي متأثرا به